يبشر الله بذلك عباده الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبشر من آمن وعمل الصالحات في الدنيا ليكون ذلك زيادة في تشجيعه وزيادة في تقويته على العبادة وزيادة على تمسكه بما هو عليه. الله يبشره كما قال ربنا جل جلاله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن بشرات الدنيا هذا بشرنا الله ونحن لا نزال في دار الدنيا، لأن من آمن منا وعمل الصالحات وداوم على ذلك إلى لقاء الله يبشره بالروضات وبالجنات، ويبشره بأن يكون له ما يشاء وبأن فضل الله عليه كبير من جميع ما يخطر له ببال. ومعنى ذلك: أيها المؤمنون ازدادوا إيمانا، أيها المؤمنون ثبتوا على ما أنتم عليه، أيها المؤمنون ازدادوا عبادة وازدادوا صلاحا وازدادوا عملا. وكما يقول الله في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل أشياء زائدة عن الأركان والعبادات والفرائض والواجبات. الله فرض 5 صلوات في الليل في النهار والليل في اليوم كله، ولكن الصالح ولكن السعي لطاعة الله ولنوال هذه الروضات الجنات يجد ويزيد مع ذلك سننا قبلية وبعدية. تهجدا في الليل فرض الله صيام شهر رمضان، فترى المؤمن يزيد نوافل من صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الليالي الإضحيانية، اليوم 14 15 16 من كل شهر، الذي فرض الله في ماله نفقة لأهله وأولاده وزكاة للفقير والمحتاج، فزاد هو فتطوع بشيء لم يجب عليه، فأخذ يوزع المال هكذا وهكذا وهكذا كما رغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الله يزيدهم من فضله ويزيدهم من كرمه ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو يبشرنا في دار الدنيا. نرجو الله أن يكون هذا لنا ولأمثالنا من كل مؤمن صالح. ذلك يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل يا محمد لهؤلاء: لا أسألكم عن الوحي ولا عن القرآن ولا عن الرسالة ولا عما أوقفني الله فيه مما بذلت له حياتي وراحتي وكياني ويومي بليله ونهاري. هذا الذي صنعت وأنتم ترون، وقد قدمتم إلي أموالكم وبناتكم وتاج ملككم وتركت كل ذلك وأعرضت عن كل ذلك، وقلت: والله لو وضعتم القمر الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدعى هذا الأمر ما تركته. لا تفكروا في هذا وعلى ذلك، ما تريدون أن تحطوني من مال، مالي على الله وأجري على الله، لا أريد منكم شيئا البتة. قل لا أسألكم عليه أجرا، ثوابا، مالا، ملكا، جاها، أي شيء من أنواع الأجور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا استثناء منقطع، ليس أجرا على الرسالة ولا عطاء مقابل إيمان ولا مقابل كلفة ولا مقابل جهد. وقد فسروا هذه الآية بثلاث تفاسير. أما التفسير الأول والثاني كما سأقرره ليس إلا أقاويل لا تمت إلى حديث صحيح ولا إلى آية مغيرة لمعنى الآية في ظاهرها. فروا عن ابن عباس أشياء متغايرة، ومما روى عنه في صحيح البخاري وغيره قال: وقد سئل ابن عباس ما معنى إلا المودة في القربى، وكان في المجلس سعيد بن جبير من كبار التابعين وكبار الأئمة العارفين بالله، وكان من تلاميذ ابن عباس وخريج مدرسته وجامعته. فقال له ابن عباس: قد استعجلت. فقال: ما التفسير إذن؟ قال: لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلة نسب في جميع أفخاذ قريش، ما من فخذ ولا فرع إلا وكان له معها قرابة، فقد ولدته جميع أمهات قريش، إحداهن أم، ثانية جدة، ثالثة خالة، رابعة جدة جدة، وهكذا. فكان هؤلاء عندما أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعصون ويكفرون برسالته ويؤذون، فقال لهم: أنا لم أطلب أجرا، وكل ما أطلب اشتهر العرب بصلة الأرحام، فصلوا رحمي ودعوا إذايتي، لم تريدوا الإيمان بي، هذا شأنكم، لم أكلف بالهداية وإنما كلفت بالبلاغ، ولكن صلوا رحمي كما كنتم تفعلون في الجاهلية، عاملوني معاملة ابن عم، ابن أخ، ابن أخت، ختن، صهر، قريب، إلا المودة في القربى، إلا أن توادوا وتحبوا القرابة صلة. قال: هذا ابن عباس من عندياتي، ولم يذكر عليه آية ولا حديثا. وقال الحسن البصري معنى ثانيا أيضا لا دليل عليه، لا من آية ولا من حديث. فقال معناه: إلا المودة في القربى، القربى كزلفى، أي في التقرب من الله بموادته وبمحبته في كثرة طاعته. وهذه أيضا لا تحتاج لهذه الآية، فطاعة الله أصل الإسلام وأصل وجود الرسالات وأصل نزول الكتب من السماء على الرسل، والقرآن مبني عليه كله. فما المعنى إذن الذي أيدته الآية وفسرته الأحاديث؟ ولا أقول حديثا واحدا، وقد قلت لكم أكثر من مرة للتفسير أصول، كما للفقه، كما للحديث، كما للنحو. فأصول التفسير أن تفسر الآية بالآية، ولابن تيمية رسالة صغيرة مطبوعة أكثر من مرة ولكنها مفيدة في بابها، يتكلم عن أصول التفسير ومن خلا منها ومن انبعد عن أساسها والسير عن منهاجها ضل وأضل. فهو تجده يفسر كلام الله بما لم ينزل الله، يفسره محرفا، يفسره مبدلا كما يفعل اليهود. أن تفسر الآية بالآية أولا إن وجدناها، ويوجد هذا لأنه تكررت آيات يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ومنال هذا وموضعه تفسير ابن كثير، لا يكاد يترك آية إلا ويأتي بنظائرها التي تزيدها بيانا وتزيدها إيضاحا. فإن لم توجد آية ثانية فبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإن لم يوجد لا آية ولا حديث صح عن رسول الله فبإجماع الصحابة، إجماع المسلمين. فإذا أجمع المسلمون على معنى في الآية، على معنى من الحكم، الخروج عنه خروج عن الإسلام، والخروج عن تفسير القرآن بالقرآن خروج عن الإسلام من لم يفعل ذلك، والخروج عن تفسير القرآن بالسنة الصحيحة خروج كذلك عن التفسير، والخروج عن تفسير الحق خروج عن الإسلام. فإن لم يوجد ذلك لا آية مفسرة ولا حديث مفسر ولا إجماع مؤكد، فبما وردت به قواعد لغة العرب التي أنزل الله القرآن بلغتهم والذي وصفه مرات وفي آيات وفي سور قرآنا عربيا قرآنا عربيا قرآنا عربيا، فمن حاول أن يفسر القرآن بقواعد العبرية أو قواعد العجمية أو قواعد الحبشية يكون كاليهود عندما حرفوا التوراة وانقلبت من كتاب توحيد إلى كتاب شرك ووثنية، والذي وجدناه في تفسير الآية. نبدأ بكلام الصحابة وبخليفتين الراشدين أولا، ثم ندخل لكلام رسول الله الذي فهمه الخليفتان الراشدان اللذان قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر. ولذلك علماء السنة يقولون عمل أبي بكر وعمل عمر وهديهما يعتبر ذلك من السنة، بقول رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين أبي بكر وعمر. وهو إخبار بالوحي وبالغيب وبالمستقبل. النبي ما أوصى لأبي بكر ولا لعمر ولا لأحد بالخلافة، ولكن علمه الله أن الذي سيكون بعده خليفة أبو بكر أولا، ثم عمر ثانيا، ثم عثمان ثالثا، ثم علي رابعا، ثم حسن خامسا. كل هذا قد تواترت به الأحاديث واستفاضت. ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر الخليفة رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في آله، أي رقابة النبي وحب النبي والتعلق بالنبي ومتابعة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمحبة آله واحترام آله والتمسك بآله. وكان يفعل ذلك، فغاضب يوما مع فاطمة وإذا به يقول: والله لأنت أحب إلي من بنتي عائشة، ولا أعز علي أن ترضي عني، ولا أعز شيء لي في الوجود آل محمد وبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولا نكذب أبا بكر نصدقه وهو الصادق الأمين. وقال يوما عمر للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر والعباس، فقال له: يا عم النبي، والله لقد أسلمت وكان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان الخطاب أبوه. قال: لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام أبي الخطاب لو كان. فكان عمر يقول: حبي للعباس وهو عم النبي وآل النبي أحب إلي من الأقرباء بل أحب إلي من أبي. وهذا مما وجدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام في رواية ابن عباس نفسه، وروى عنه هذا في مسند أحمد وفي السنن وفي الصحيح. قال: وقد سئل ابن عباس: من هم قربى رسول الله؟ ما معنى الآية إلا المودة في القربى؟ قال رسول الله، ولم يفسر من نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة وأولادهما هم أقاربي، هم ذريتي وعفرتي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الحاكم على الصحيحين، وقال: صحيح الإسناد، وكما روى الترمذي وقال: صحيح حسن، وكما روى النسائي وفلان وفلان من أصحاب أمهات السنة عفرة النبي أو آل بيت النبي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه: لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. وقال في رواية: لا يحبنا آل البيت إلا مؤمن ولا يبغضنا إلا منافق. وقال كما تواتر الصفات عن جمهور من الصحابة في يوم كان عظيم الشأن عرف تاريخه وعرف زمنه وعرف مكانه، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة، وسميت الوداع حيث ودع فيها الخلق، ودع فيها البشر. تجده يخطب ويقول في الخطابة: لعلكم لا تروني بعد يومي هذا، لعلكم لا تروني بعد خطبتي هذه. فقال في خطبة الوداع وهو في عرفات عند جبل الرحمن في آخر يوم عرفات، فيما رواه جابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعمر بن الخطاب وعلي النفس وآخرون، والخلق تسمع. وكان معه في حجته 120,000 من الصحابة، رجالا ونساء وأطفالا، شيوخا قادرين وشيوخا هرمين. فقال ثم كرر ما سأقول: بعد أن رحل من الحج وانتهى الحج ووصل إلى الجحفة، ما الجحفة اليوم؟ هي رابة، في مكان هناك في الجحفة عند نهر صغير يسمى وادي خم، دعا الصلاة جامعة. وكان هذا في العادة، إذا بعث النبي في الشوارع عليه الصلاة والسلام والأزقة وبين جماهير الناس يقول الصلاة جامعة، وتكون عادة ظهرا أو عصرا، وأكثر ما تكون ظهرا. يعلم الناس أن خط الصلاة شيء سيلقيه، فيجتمعون حتى من له عذر يترك العذر ويحضر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن رجع معه إلى المدينة، وفي طريق إلى اليمن وإلى الشام إلى طواح الشام إلى تبوك، والشام فتحت بعد. فقال بعد أن حمد الله وعظمه وسبحه ونزاه، نادى عليا ووضع يده على كتفيه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم وال من والاه، واخذل من خذله، وانصر من نصره. ثم قال: تركت فيكم ثقلين، كتاب الله الممدود من السماء إلى الأرض، وعطاتي آل بيتي لا يفترقان علي حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وفي رواية وهي في الصحيح كذلك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعفرتي آل بيتي. والعفرة السلالة والذرية، فهم الحسن والحسين وسلالتهما، هم فاطمة وسلالتها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن التمسك بآل بيتي هو تمسك بالقرآن، وبشر بأن آل بيتي والقرآن لن يفترقا. وليس معناه لا يوجد من آل البيت النبي مخالف أو عاصم، ولكن معناه أنه سيبقى في آل بيت النبوءة، سيبقى في أئمة آل البيت أئمة، القرآن كتابهم، إليه يدعون وبه يكافحون وله يعيشون وعليه يحاربون بحياتهم وسلوكهم وأولادهم وأموالهم. فهو يقول لن يفترق، لن يفترق القرآن عن عمل آل البيت، ولن يفترق عمل آل البيت عن القرآن حتى يردا علي الحوض، أي حتى تنتهي الدنيا. والحوض هو الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر الذي لونه أشد بياضا من الحليب، وطعمه أحلى حلاوة من العسل، وعليه من الأكواب عدد نجوم السماء لما لا يحصي ذلك إلا الله، من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا. فهو يبشر، فقال الله منه جميعا والمؤمنين الصالحين كذلك. فهو يقول سيبقون على هذا الحال إلى أبد الآباد، إلى نهاية الدنيا، فيموتون ثم يبعثون حتى يردا يأتون وهم دعاة إلى الله وإلى كتاب الله. ثم ختم ذلك بقوله فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فانظروا إذا أنا مت كيف ستكون خلافتكم بعدي، ما الذي ستفعلونه خلفي، هل ستتمسكون بالقرآن كما أمرتكم وتجعلونه الهادية وتجعلونه المعلمة وتجعلونه المبشرة وتجعلونه الكتابة الصالحة لحياتكم ولما بعد حياتكم، لبيتكم في الأسرة وللشارع مع الناس وفي الإدارة مع الدولة وداخل المجتمع الإسلامي مع الإخوان المسلمين وفي خارجها مع أعداء الإسلام مع الكفرة الطعام. ثم بعد ذلك انظروا كيف تخلفوني في عفرتي وذريتي وسلالتي، هل ستكونون مستجيبين، هل ستحبونهم بحبي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك أحبوني بحب الله وأحبوا عفرتي بحبي، أي لا يكون حب الله إلا بحب نبيه، لأن دينه دين الله وكتاب الله أمر بتبليغه وأمر بإذاعته وأمر بإشاعته، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره. وكيف يحب الله المرسل، كيف يحب الإنسان الله ولا يحب رسله ولا من أرسلهم به بكتبه. وأحبوني في ذريتي في عفرتي. ونحن نرى لو إنسان مهما ادعى حبك ومهما ادعى التعلق بك ومهما ادعى إكرامك فجاء إلى أولادك فأخذ يهين هذا ويؤذي هذا ويضرب هذا، أيعتبر محبا لك؟ وكذلك فحبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن لم يكن حبا له ولأصحابه ولعفرته الطاهرة فهو ليس حبا له، ولكنه كذب ونفاق. هذه الأحاديث ويا ما أكثرها، وخصصت هذه الآية ومعانيها بالكتب المفردة طبع منها العشرات وليس كتابا واحدا، وجميع المفسرين عند هذه الآية حتى المختصر منهم أسهد فيها وأطال في بيانها وذكر الأحاديث الواردة فيها وذكر المعاني التي قيلت له هذه كما ذكر، وما أيدوا وما ساندوا وما التزموا أخيرا إلا بما وردت فيه السنة الصحيحة والأحاديث المتواترة التي رواها الجموع الغفيرة من الصحابة وعنهم أمثال من التابعين إلى عصرنا، بحيث لا ينكرها إلا منكر للسنة إلا منكر للصحاح، ولا ينكر السنة والصحاح إلا زنديق إلى الكفر هو أقرب للإيمان بل هو كافر، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي لا يأتمر بأمر رسول الله ولا ينتهي بنهي رسول الله فهو يكون مخالفا في هذه الآية، وهذه الآية كلام من كلام الله، فمن عصاها عصى القرآن. والله يقول جل جلاله من يطيع الرسول فقد أطاع الله، والله جل جلاله يقسم بجلاله فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم إيمان مؤمن حتى يكون المحكم في نفس المسلم في نفس الإنسان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف نعرف هذا الحكم وهذا التحكيم إذا لم نرى السنة وندرس السنة ونتعلم السنة؟ فمن أنكرها أنكر الإسلام وأنكر كتاب الله، وبالتالي عصى رسول الله وخرج عن طاعته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال تعالى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. إن الله من يرتكب قرطعي كسب وعمل، من عمل حسنا يقول ربنا جل جلاله زادوا على الحسنة حسنا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا حد له مما يشاء الله. وقصة البطاقة التي ليس فيها حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا العمل في اللهم وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين وأتباعهم المستسلمين لهم، شدك الله قريب يا رب في نحوري ونعوذ بك من شروري. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين.